أوجد عبدا من عباده

وقتلت نفسا زكية بعين لقد جئت شيئا نكرا Amen. السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا إما أن تعذب Come on, boy.